התנהגות. נכון. התנהגות. أنا لما تكلم كل عقيدة المستقبلين ولكن ما أنت لهم ذلك يعني واحد يعني بس لو تقول كم تخص الربيع لو تقول كم تخص وكان أيه ولكن كده على قدر على قدر المستطاع له والمستفاد لما يجلس في حجر أمي وبعد كده يبدأ يأخذ من تبنيع اللبن كان هذا نقطع واحد من أساسيه كثرة الحب لو أعطوه كثرة الحب هيموت فيها رضي الله عنه فالباحث مش عايزين شغل الحج واحد عايزين كل واحد يأخذ على قدره وربنا سبحانه وتعالى يزرع حبه ومن حكمته أن يحسب الإنسان على حياته عشان ربنا يحسب الإنسان لابد أن يكون عليه ثلاث أشياء نص على الإمام البيجوني في حاشيه عن القاسم الرضي على ذلك الاشياء كان لكي يحصل الانسان لابد ان يكون عالما حادثا مختارا عالما عالما عالما مختارا يعني ايه الكلام ده يعني كما تبني من الحاجه وعالم ان هي حرام ويحجب عليها مع علمه وعنده وعند الفكره احد له ما خرجش الحل على هذا الفعل لكن واحد مش عارف يتفق عنه الكتاب وتفق عنه الافكار من الله سبحانه وتعالى يبقى لابد ان يكون عالما عند المختار عالما يعني ايه؟ عالما الشيء الذي كان حلقه الله عالما يحكم على هذا وهو يعلم ان هذا حرام ويحكم وضع ذلك يبارك الله سبحانه وتعالى ويعمل هذا العمل مختار ان يصيب بكره حتى القانون القانون اساسا مناسب للتعليم فيها القانون ما بيحاكمش على واحد على بكره يقول لك ايش في فلان اصلا اكتبك ايش في الايام بتتكلم اصلا اعمل في كذا يبقى الانسان لما يدخل تحت قضيه هذا يبقى يرفع عنه الاثم على طول وما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا لا يكلف نفسا الا رسول لا يكلف نفسا الا رسول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه فليس الله بعد رسل الجزء هنرجع تاني السؤال فكل واحد مننا هيكون كفيل يعني هيلاقوا هنا المحاضرات ما هي حاجه من ذلك لابد يكون كفيل تستفيد لاي جهه والكفيل من جهه ولكن تحت نظام هذه الجهه ولكن لابد ان تكون يد الاسلام دي اصدر الله وعاد كلمه وكذا ما شاء الله تثبت التاثير والشك لا تقطع به متنكلا وخصوصيه المسارات الاولى خمس قواعد من الدنيا عليها قواعد الفقه كلها اللي هو الضرر او الضرر والذات والمشقه تثبت التاثير تفضل تفضل على لغه السلوك كان الاشباح والمضاعف ايوه حقاته تمام حلو كويس بس ده هو المحاضره ان الاسلام بني على اي الاسلام صحيح بس ده تقرات كله طيب الايات هي موجوده في سبع كتب كثيره هو الحديث هنا عن كتاب الشكر لان ما بقاش في ايات ما يقولها الايات موجوده في كتاب سبع كتب مفيده للشيخ العلمي السجدي العالم الفني ايام ده خمس محاضرات القواعد المنهج الشافعي تكون قصيره ظهر الوزاره وعزت قد حكمت وكذا المشروع المستدل التشريع والشرط لا تقطع به متيسر واخلاص نيه المحاضره الاخيره اخر القواعد وتظهر الوزاره وعزت قد حكمت وكذا المشقه الثانيه التشريع والشك العربي متيقنا واخلاص النية من قرارة الامور. كما قلنا كمان ما حسبش الواحد على انواع روايات الامر على جسد بصراحه يعني على ما راى المسلمون خيرا فهو خير بعد وتعالى حكم يعني ايه ما راه المسلمون كما قال كما في ما راه المسلمون خيرا فهو خير ما راه المسلمون ما كان ولا لا يعني ما يجيش واحد بدا يقول ده الكلام ده غلط ولا ده غير الغلط ها غير الغلط ايوه معلومه دي بقى على الحكم العالمي يعني انا كنت بقول خالص الضرر المتابع عارف الضرر المتابع ايه لا ضرر ولا ضرر على فكره الشيء اللي ده يعتبر من مجال الجواب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ده عن الضرر الصغير والكبير ده عن الضرر الآني والمآتي نهى عن الطرق الفرد والمجتمع نهى واحد كذا نهى بالبن القاعدة هي القاعدة جديدة جدا اني لو طرق وضع على واحد مدين الشريعة مش ممكن يكون شريعة مش ممكن يكون إسلام كما كده ولما تجي تقتل واحد مش ممكن هذه الإسلام حتى لو اختلف معك في الدنيا حتى لو اختلف معك في كل شيء ما ينفعش تسأل الإسلام لما قلت من الله حتى ويعيش ولكن يكون في المحيط عالي جدا، لا يكون في الإنسان بيقول أنك تختلط بالناس وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وكل يوم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على قدر معرفته. وهذا ما تحكمت، وكذا المشقة تتم المشقة بتجمع الكويسين. ودائما لمن الشافعي كان إذا ضاق الأمر يعني كان مش ممكن هذا يعني لو كنت واحد حاجة هو ما يتغرش عليها شو اللي وربنا سبحانه وتعالى دفع عنا القصص والأغلال التي كانت على الأمة الماضية. شوف لما في واحد يجي تصيب دوره مجازة مثلا يكسر يكسر يقول لها وقصة تدور بالإنسان لدار انت تستاهل

ان اخر مجال انت بتقوله كده ابو شو انا عارف السلمان العرب فجيه حصلت موقف حصلت انتلاف وصول وبعدين انا بعد عارف ان هو احيانا حصلت حصلت التواصل من السلمان بتقول ما انت بسيطة بكده بكده بكده بكده وانا بكده بكده بما هو اقل من ذلك انا صلى الله عليه وسلم قال الضعيف امين الله والضعيف امين الله كيف يستهلك الضعيف امين الله الى البشر يعني ما يحتاج لها روح ويحتاج لها احساس ولها اشياء لا بد من الانسان ياخذ باله منها انت كلمت يا سيدي الفضل يعني الطريق أمير الله في طرق لابد حاجة قطاع أستاذ مش كل اللي وراه عبد الحال مش كل اللي وراه هم أرضيين منك ماذا في وجه أنه ممكن واحد يكون وراء الله شهر حال وراء الثاني فلازم تهين الناس على أن هم يبدو صلوات لو أنت مضبط عليهم مش هاي من مسؤولين على أستاذ ويطلوا ممكن ما يطلوش خالص بتتكلم على الواحد ولا على الجناح لا انا بتكلم على قاعده عامه الاخ الكريم، الاخ الكريم بيقول انا لو خرجت ربع هيبقى اكتر من طول الاطلاق. صح، ما انا بتكلم هل بقى الاعتبار هو اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ولا الاعتبار بالكثره؟ هو ده علم الاتباع، ما هو ده اللي انا بقول حضرتك عليه. علم قراءه السوره اقرب لمعنى كان يتبع منهج في الدعوة من الله سبحانه وتعالى. لا قريش يختلف المنهج بتاعهم من دعوة بتاعته على المدينة، والمدينة اختلفت عتيقة في الحبشة، وحتى كله للملوك والرؤساء كان يختلف عن هذه الثلاثة. عايز اقول ايه؟ ان الانسان المفروض يدرس ويجتمع كويس، وبعدين يكون ان هم يحتاجونها ولا يلقى العلم، بس كده الانسان ما يدرسوش، يبقى لو عرف وما اختبرش الا بلسان قوي، في بلسان تعبير عشان يعرف يبين وبعض الناس لا بد ان يعرف العرف. العرف دي هل هو يتوافق مع الشرع ولا يتوافق؟ طب لو انا واضح اعطيهم موجود ولا امشي معاهم واقول لهم موضوعك وبقى كويس؟ الامام الشافعي الامام الشيخ الشجاع بيقول ايه؟ ما استقامته العرب حلال الا ما جاء الشرع بتحريمه، وما استقبلته العرب فهو حرام فلا الشرع بتحريمه. شوف ده دي عشان ما يستقيمش الواقع بتاعه. انصر اخاك وانا او موحدك هو في نقابه حرب نفس والنظام. ليه؟ وقامت الحروب ما بين ناس زوبيان و ده عمرو الكسوف كان بيقول ايه؟ اشهر الصورات ان لا اخفوا واشرب غيرهم كدر الغيظ عظيم. اذا ما بلغ الشفاق لنا الرسول وقف في هذا المجتمع والحد من كلامهم وعادتي. انصر اخاك ظالما ومظلوما، يجي واحد قال انت غلطان، انا مش غلطان، ده من ذلك لظالم عقدك كمان مش مشكله، وبرضه نفس النظام وهكذا. انصر اخاك ظالما ومظلوما، دي على فكره كانت اولى من اولاد طلبه العرب زمان. المنظومة يا رسول الله، فكيف منصوره ظالما؟ قال تحديده وربطه أو تحديده فإن يديك حذر كلا فإن الله إلى كلا من كلا فالإنسان المفروض إن كلا مش مفروض ما تشوفش على الناس ما تعرفش الدنيا لسواء في عيونهم أبدا. الإسلام جاء في المغل وجاء في العمل وجاء في كل ما هو يريح الإنسان المسؤولية والجماعية والمسؤولية والبلدية والروحية ولو الإنسان حتى يمكن أن يبقى لأراء من بلاد الأفكار من يعرفون فكل حاجة لا حب للإسلام ولكن كيف تتوصل إلى هذا الحب؟ كيف تعرفه؟ بالحب وبالاتباع وبالمداركة بينك وبين أستاذك بينك وبين زملائك والإنسان هو ما ينجح للنصر كذلك ما بين أستاذك وما بين جمهورك هو شخص مصر يمكنك إلى بعض هتلاقي بيستعمل كندور مثلا، هتلاقي الأعمى ومن كل شيء يجب أن يقلل المساجد. الإنسان وجوده مثلا، ولو خد بها في الاضطراب إلى الإنسان إلى الأئمة ممكن يدخل في الحرب ده، يجيب الاضطراب في واحد الإنسان ده في هذا الموضوع والنفس هو الله يتحدث من خلال حقيقي السنة بتاعته والإحمال والإحمال والإحمال والإحمال الإمام الشافعي ظهر له أشياء ممكن لا تظهر لك أقال فيه هل هو أشياء هو أشياء لما جاءت المقابل الفرق الشيء كان كم كم أفضل الكتاب والسنة والنوم من المال والكريات اوكي Thank you.